وَإِنَّ Yeah.

يظهر واحد منهم ويقول اننا نقدم حتى بعد شويه الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم أمر. الصحابي ماعز من قضية أسد، ماعز بن سعيد، عندما زنى بامرأة الغامدية انظر ماذا فعل. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد زنيته، ويريد أن يطبق عليه حد الزنا. وهو يعلم جيدا ما كان يعلم أن حد الزنا ليس بالليل وهو متزوج، فحده الرجل أسعد صور الموت والمرض أخرجه من حجارة حتى الموت. ومع ذلك والله ينتهي نفسه أناس تربوا على طاعة الله ورسوله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقف بجوار بابه وقال يا رسول الله ان النحر قد زنى، ويقصد ذلك نفسه لان كان صحابه الرسول لا كان معه. فلم تهدى نفسه حتى اقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وجاء عثمان بعد ذلك بعد ان مشى ماعز قال انظروا الى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. اصحاب نفوس بوابه، اصحاب نفوس بوابه لا يلحقون على المسلمين في التجاره وفي البيع وفي الكلام وفي مفهوم العهود، وينامون قارئون سائرون الاعين رائحون الباب. لا والله ما كانت هذه بيدي. هذا وصل رحمه الله على خير البريه وازكى البشريه محمد بن عبد الله، فقد امر الله بامره بدا به بنفسه وكلم بملائكته مسبحا بقدسه. والى هذا ايها المؤمنون، فقال جل وعلا الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ورضى الله عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعفو علي وعسى معهم بعفوك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واقف الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا اللهم ادع بدوننا، اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بدوننا فضلك، ولا هم الا فرجت، ولا حاله من حال الدنيا هي كبرى ونصرها الا اعنتنا عليها ووفقتنا عليها. سبحانك ربنا رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.

ماشي يا عزام ماشي ما نطلع قدام شويه النهارده الصلاه والقراءه والخطبه بهارسم وهبه